السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله تعالى للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذا مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، فالله يقول: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شاكرا لأنعم الله علي، مذكرا وشاكرا أيضا بعد شكر الله الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك شاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. يسأل: ما هو أصل يأذي ومأزوج؟ هم ذلة آدم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من أمتك، قل يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. هم من ذرية آدم صلى الله عليه وسلم. كيف الجمع بين قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وبين قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ الجمع بأن يقال إن هذه مستثناة، إن هذه مستثناة، كتابيات مستثنيات من المشركات، والله أعلم. زوجي نوى أنه يقرض مبلغ للفقراء لأنه كان متأخرا بعملتي بعمله، والحمد لله تيسر يخرج المبلغ. المشكلة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هل يجوز أكل ذبيحة من لا يصلي وهو مسلم؟ إذا سمى الله عليها جاز قدم، إذا سمى الله عليها جاز ذلك، والله تعالى أعلم. هل تنصحون بكتاب صور من حياة التابعين للدكتور عبد الرحمن بن رأفة الباشا؟ لم أطلع على هذا الكتاب وفقك الله. هل قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة لا تمنع من دخول ورقة صغيرة لا يمنع من دخول الجنة إلا الموت؟ الحديث الوارد في ذلك قابل للتحسين في سند محمد بن حمار، والقواعد تقتضي تحسين حديثه، إلا أن من العلماء من قال إن متنا كبيرا كهذا المتن، يعني واحد المعنى الجريء كهذا المتن، يحتاج إلى رواية ثقات أوثق من هذا، لكن المتزودون قالوا في فضائل الأعمال يمر به. هل القرآن من الذكر؟ القرآن ذكر بقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول: كتاب صفة الصفة أنا أيضا لم أطلع عليه، هل لو عفوا حديث أكثر أهل جنة الفقراء ثابت صحيح. اطلعت على النار على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. المصلون في صف واحد منهم من يتباعد وآخر لا يتباعد، ما الحل؟ لا يكلف ما عليك أنت من إثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في وقت توفيت لها بنت وحيدة، أخذوها تنازل عن ميراثه، أخت ماتت ولا بنت واحدة، خلها تنازل عن ميراثه لبنت أخته شفرية أمام الشيوخ، ثم توفي الخال. وأولاده يطالبون بحق أبيهم، هل يعطيهم حق خالها اللي تنازل عنه؟ إذا أثبتت أنه تنازل، إذا أثبتت بالقرائن اليقينية أنه تنازل، فخلاص صاحب الحق تنازل. حكم البيتكوين، البيتكوين تجارة عملة، وتجارة العملة لا بد فيها من التقابض، لا بد فيها من التقابض يدا بيد، ميتلا بميتل، هانها. هل تجوز الصلاة في المكان لا يعرف فيه اتجاه القبلة؟ هل تجوز الصلاة في مكان لا يعرف فيه اتجاه القبلة؟ استعد في تعيينها، استعد في تعيين القبلة. قال للشريك عليه الطلاق ما يشتغل معاك ويريد أن يشتغل معه ثانية. قال للشريك عليه الطلاق ما يشتغل معاك ويريد أن يشتغل معه. كبر كفارة اليمين، لأن الكلام خرج مخرج اليمين. هل تجوز الصلاة إذا دخلت المسجد بعد قراءة الإمام للفاتحة وشرع في قراءة القرآن، هل أقرأ الفاتحة أو أنصت؟ أنصت لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا يكرر الله يفتقنا ويتأكلنا. نويت أتصدق لأبي بعد وفاة المتين مراتبة الشهر سلام ايه؟ قطعت أحاسب. إذا كنت نذرت نذرا تحاسب، لأن الله قال ومن من عاهد الله إلينا كان من فضل لنا صدقنا ولنكونن من الصالحين، فلما أعطاهم من فضل دخلوا بيت أنهم واردون، فأقبل نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. والنبي قال خير أمتي قرني ثم الذين لينهم ثم الذين لينهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويقونون ولا يؤتمنون ويجرون ولا يفعلون. لكن إذا كنت لم تنذر جرد نية في القلب لا لست بملزم، لست بملزم. قبل قراءة سورة ياسين للموتى لم يثبت في سورة ياسين أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في سورة ياسين أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث قراءة ياسين على موتاكم بكل شيء قلب وقلب قرآن ياسين، كل هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى ترك بنتين وزوج؟ هل ماتت ترك بنتين وزوج؟ هل بعد إعطاء أصحاب الفروض يرد عليه الباقي يرد عليهم جميعا؟ ليس هناك باقي، كم سيصير؟ ربع، عفوا، لا ربع ترك بنتين وزوج، الزوج له الربع، البنتين لهم الثلثان. لا ليس هناك رب، يظهر الحديث الحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. ربع وثلثان أقل من الواحد، بس متى 12 الربع 3 على 12 وثلثان 8 على 12 يبقى 1 على 12. يقوله العصبات الزيتية لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. هل تجوز الصلاة في المستشفى على كرسي خوفا من العدوى في حالة السجود؟ إذا كان ثم يقين أن هناك عدوى ولا ضرر ولا ضرار. إذا كانت توهمات فلا تتبع التوهمات. قال لزوجتي رأت عند بيت أبيك تكون طلق للثلاثة، فمن الحل هذه قضية يكفر على يمينه ولا شيء عليه. وهو اليوم حضرة محمد الله لنا محمد أن يغسر الله حبك الله الذي أحببتنا فيه يا منصور بن حمدي، وفقك الله حبك الله يا خادم الله يسلمك. أفضل الزوجة التي لا تصلي زوجة آتية بلا شك، وإذا كانت لا تصلي جاحدة للصلاة والصيام فارقها، إذا كانت لا تصلي تكافلا أنصحها وذكرها، إن أبت إلا ترك الصلاة فالنساء سواها كثير. ولكن لا يعمل المقام عندما يكره كراهية شديدة. حديث يقتتل عند كنزكم ثلاث أحتاج إلى مراجعته. هل تجوز التسمية بأبرار؟ لا نعمل ذلك. هل يجوز إنكار الصلاة نقولها بعض السنة؟ الأولى أن تقال قبل السنة، الأولى أن تقال عقيب الفريضة. أحبك الله يا محمد السحناوي، أبارك الله فيك علي بن مريم. لا عذر لمحمد، لا عذر لأحد من أمة محمد أن يقول لا أدري. هل هو حديث ليس بحديث؟ هل يجوز أذكار الصلاة عفوا شارب الخمر؟ الصلاة صحيحة، الصلاة وهو في عقل الصلاة صحيحة. أن حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا ليس معناه أننا نسقط الصلاة، إنما ثوابها أو ثواب كثير منها، أما الفريضة لابد من أدائها. شرعنا في هذا الكتاب، نسأل الله العون علامة الاستفهام، ربنا المستعان. وتتحمل القسطنطينية والإمام الأمير أن يروح أحتاج عودا إلى مراجعة من هذا العبد. حكم العمل في النت على حسب العمل، إذا كنت تساعد على البر والتقوى فعملك مبارك محمود، إذا كنت تساعد على الإثم والعدوان فعملك محرم. دخلت الصلاة بنية المغرب خلف رجل يصلي العصر. دخلت الصلاة بنية المغرب خلف رجل يصلي العصر، ماذا أفعل عند ركعة الرابعة؟ اجلس لا تقم معه لرابعته. أنت بين أمرين، إما أن تنوي المفارقة، إما أن تنوي المفارقة، وإما أن تنتظر حتى يأتي لرابعته وأنت جالس ويسلم وتسلم معه. أن يجوز حلق اللحية عند المشايخ؟ مثل حلق اللحية عند المشايخ والعلماء؟ كيف يعني؟ كيف حلق اللحية عند المشايخ والعلماء؟ كلام غير مفهوم. هل الصلاة بالحذاء جائزة؟ نعم، الصلاة بالحذاء جائزة إذا كانت طاهرة. سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. استغفر الله الذي ترك أن تتفسر سورة صاد. ردها علي فتفق مسحا للسوق والعناق. حبك الله الذي أحببتنا فيه. هنا السؤال. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أما من اغتسل غسل الجنابة صباح يوم الجمعة، هل على من اغتسل غسل الجماعة صباح يوم الجمعة غسل ما قال لا؟ غسل يوم الجمعة من الفجر، فبعد الفجر أي غسل لك تنوي غسل الجمعة نجزئ الحمد لله. كان عدد ركعات الليل الأمر في ذلك مفتوع، صلي كيف شئت. صلاة الليل مثل مثل، فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدا ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فاتر فليقعد. أهم على نفسك بكثرة السجود. مات وعنده أب لم يتم سداد باقي 8، هل من الدين؟ مات وعنده أب لم يتم سداد باقي 8، أمر طيب الباقي دين طبعا مستفيدون بالعبد سيسددون الدين. العهد مزائل زي ما الكراهة إن الجهاز كنا نازل والقرآن يلبي أن الكراهة لحديث ما عليكم أن لا تفعلوا من نسبة إلا وهي كائنة قدر الله إلا وهي كائنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل عمل الأبناء في ميزان الوالدين حتى إن عمل الشر؟ نعمل الشر الأباء ذكروهم ونهوهم فلم ينتهوا لا إثم على الوالدين لا تزر وزرة وزر أخرى لأنه لا يزني عليك ولا تزني عليهم. وعلى سفر دخلت الزهرة في الماء دخلت أصلي الزهرة في المسجد وكان الإمام في الركعة الأخيرة أنا على سفر دخلت أصلي الظهر في المسجد وكان الإمام في الركعة الأخيرة هل تتم كما تم أقصر؟ لا إذا دخلت يا مسافر ائتممت بمقيم فصلتك كالمقيم. سئل ابن عباس رضي الله عنهما يا ابن عباس ما بالنا إذا صلينا قال فالإمام صلينا أربعا إذا صلينا طرادا ونحن على سفر صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أي أن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كنت أنت يا مسافر صلي منفردا تصلي ركعتين وإن صليت خلف إمام مقيم تصلي أربعا. امرأة تعطي الطعام لأختها المحتاجة للطعام وزوجها يمنعها هل تعطي أم لا؟ لا تعطي لأن يمنعها. حديث وكل لابن آدم قرينان نزيل قرين من نزيل هو قرين من الملائكة القرين الذين ثبتت بين مكين في القرين من الملائكة احتاج مراجعته بارك الله فيكم. حكم غسل الجمعة مستحب عند الجمهور هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل مغتنم لكن يجب هنا ليس المراد به الوجوب الاصطلاحي الذي عند الفقهاء أن من فعله يثاب ومن تركه يعاقب إنما الوجوب بمعنى حق. يدل على الجواب على أنه ليس بواجب قول عائشة رضي الله عنها لأن الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح فقيل لهم لو اغتسلتم فيجوز لمحفظة القرآن وهي نص المصحف وهي تحفظ القرآن تمس بحال الخروج من الاختلافات قلنا في التقريب الجمهور يمنعون لكن الأدلة التي استدلوا فيها ليست بصريحة في التحريم وليست بصحيحة. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر الصواب مؤصل وقوله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون المطهرون الملائكة لا يمسوه عائد على الكتاب المكنون. هل يجوز المرأة أن تفتح على زوجها في الصلاة إذا كان معا في البيت وليس سلم رجل أجنبي فزوج بعض العلماء لها أن تفتح على زوجها أعطي مسكين معطيس 500 جنيه من صدقة المسجد من حكم لا يجوز يا سيد أبا الجلال المسجد صدقته للمسجد أن هو الرجل هذا ممكن يأخذ من زكاة المال لكن المسجد ليس له من زكاة المال شيئا فلا تأخذ من مال المسجد تعطيه هذا رجل رجل أعطى حق انتفاع رجل أعطى أرض وحق انتفاع للأولاد بين البنات المتزوجين في الحكم هذا ظلم البنات ظلم البنات. أنا سألت عن أن زوجي له أخذ مبلغ معين أخذ المال، هل يجوز إخراجه في صورة طعام أم لابد من أن يكون مالا؟ على حسب نيته التي نواها، على حسب نيته التي نواها. الطلاق الذي يلقاه القاضي غير المسلم بين الزوجين المسلمين في بلاد الغرب يبلغ مثلا صورته بمعنى ستحصل أيضا مفاسد كثيرة ومثالث، فلا بد من أعلم الصورة. صليت خلفه ثم سلم وصلى خلفي، يعني كان إمامي وبعد أصبحت إماما له. هل تجوز هذه الصورة كشيء مأثور مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا أعلم فيه شيئا مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كتجويز أراه جيدا. هل يجوز للمرأة أن تقيم الصلاة لزوجها في البيت؟ لا أرى بذلك معنى إذا لم يكن يسمعه رجل أجنبي. هل يجوز إسقاط الدين عن المتعسر من مكان زكاة المال؟ لا يجوز إسقاط الدين واحتساب غموم الزكاة. لا يجوز إسقاط الدين واحتساب ذلك من الزكاة. هل عند الجمهور يمهد ولا لا؟ حديث لا تمنعوا ما إلا الله وما سيد الله ثابت صحيح. هل تجوز القراءة بصوت مرتفع قليلا لتعليم الأولاد صلاة سرية؟ هل تجوز القراءة بصلاة بصوت مرتفع قليلا لتعليم الأولاد صلاة سرية؟ لا بأس، ممكن يرفع صوته أحيانا في زور العصر، أحيانا يكون يظن سميات الوريد اليوم الماضي وشاهدنا مكفيرا كل أصحاب الأخبار النبوية يقول إذنهم عليها قول أحيانا يظهر الآية. هل الطلاق في المحكمة بالخلع يعتبر ثلاث تطليقات؟ لا، يعتبر تطليقة واحدة دائمة، تطليقة واحدة دائمة. لا يحل للزوج أن يرجعها إلا بعقد جديد وصفات جديدة من ولي وشهود وموافقتها. هل الانحناء حرام؟ هل بمحل الأشخاص وتوقيهم؟ إذا كان يشبه الركوع فلا مرتع إلا لله سبحانه وتعالى. استناد الانحناء أشبه الركوع فهذا محرم لأن الركوع يكون لله وحده. هل تجوز صلاة للمرأة بملابس البيت؟ سوزي إذا كانت ساترة، إذا كانت الملابس ساترة للمرأة لا بأس. هل الضرائب تغني عن الزكاة؟ لا تغني عن الزكاة، الضرائب لا تغني عن الزكاة. ما حكم السهو والنسيان في الصلاة دائما وسجود سجدتين سهو دائما؟ أظنك دخلت في الوسوسة فلا تفعل. الاحتفال بالمولد لا يجوز ولم يصنع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكمك بحقك وصاحب العمل بارك الله فيك يا أحمد وحفظك الله وجزاك الله كل خير وبارك فيك في أهلك وذريتك. استخراج شهادة خبرة علما بأنه كفء لا يستحق العمل، استخراج شهادة خبرة علما بأنه كفء لا يستحق. إذا كانت مزورة لا يجوز التزوير بارك الله فيك. كيف تكون المحبة لله سبحانه وتعالى؟ حبك الله صور عظيمة تمثل في امتثال أمره وسلبنا نهى عنه سبحانه وتعظيمه وإجلاله وتمجيده وتكبير له وتوحيده سبحانه وتعالى. ما ضوابط المسح على الجورب عند الذين قالوا بالمسح على الجورب؟ لأن هناك من لا يرى المسح على الجورب أصلا. الذين قالوا بالمسح على الجورب اشترطوا فيه أن يكون سخينا يستطاع المشي عليه، هذا رأي جمهورهم. الصلاة مع جدي في المنزل وليس المسجد بسبب السن، هو معذور يصلي في المنزل، أنت لست بمعذور يصلي في المسجد. حكم واحد يخطئ ترى صاحب العمل لا يعلن، مع العلم أن صاحب العمل لا يعطيني حقي الكامل. حكم واحد يخطئ ترى صاحب العمل لا يعلن، لا تعمل عنده حرام طول حياتك، خلاص أخذ إذا رخصك شهرا خذ حقك الشهر وانصرف عن العمل، أو طالب بحقك لكن لا تعمل حرام عنده طول حياتك طول حياتك. هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم هو يتوضأ رب كل ذنوبي؟ لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أخنا بسم الله حبك الله حبك الله يا بلال. هل يقضي الإنسان الصلوات المطلوبة من قبل؟ نعم يقضيها إذا ترك الصلاة عليه إعادتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. ثم التبرع بملابسه قبل ابتداء العباءة والنقابة كانت طويلة وواسعة لكن بها بعض الزينة، لا بأس بذلك، تبرعي بها. الحمد لله. محمد بن ياسين وفقك الله، ما سؤاله؟ لا إله إلا الله الله أكبر. سلطت عليك الدنيا ترقد فيها كرقد الوحش في البرية، لا يصح يا ابن آدم أعطيني تكن عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون. إذا لم تفعل صلبت عليك الدنيا تركض فيها كرب الوحش في البرية ولا ينالك إلا ما قسمته لك، ضعيف الإسلام. هل كل الطلاسم يعتبر من السحر؟ لا، من السحر علامة على السحر الطلاسم إن شاء الله. جزاك الله خير، نسأل الله العون، نسأل الله العون. ما صحة حديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد هل إقامة الصلاة فرض لمن صلى منفردا؟ لا، إقامة الصلاة التي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سنة ليست بفرض. الصلاة تبدأ من التكبير لقول الرسول عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هل صحيح يستطيع الجن أن يخطف الإنسان؟ وارد. قال الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قالوا افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم فبتنا بشر ليلة، بتنا بشر ليلة، فمن من يقول اغتيل ومن من يقول استطير، استطير عن طائرة الجن. وإذا كان الجن يستطيع أن ينقل عرش ملكة سبا من اليمن إلى بلاد الشام حيث سليمان عليه السلام، فقدرته على خطف إنسان باب أولى. قال أفيت من الجن أن أتيك به قبل أن تقوم مقامك. لما استطع صلاة الظهر في وقتها وأنا في سفر، فحين دخل وقت العصر وجدت جماعة صليت معهم العصر ثم صليت الظهر ركعتين قصرا سمية. لما استطع صلاة الظهر في وقتها وأنا في سفر، حين دخل وقت العصر وجدت جماعة صليت معهم العصر ثم صليت الظهر ركعتين قصر ما أفعلك صحيح؟ يعاني من قلة التوفيق في أمور أهل الله التوفيق يا صالح أو يا صلاح. هل تجوز يجوز تحويل النية في صلاة النافلة إلى استخارة في آخر ركعة؟ لا يا جماعة، من البداية تنوي الاستخارة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم إذا هم بالأمر فمع ذلك أن تقول لك الصلاة من الاستخارة أيضا. حكم غسل الجمعة مستحبٌ عند الجمهور. أنا أبيع النت وما أدري كيف أستعمله، ابني على الغالب أو ابتعد. هل إدراك التشهد الأخير أكون أضربت ثواب الجماعة؟ هذا أستأنس بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، هذا الذي أدركناه. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في المواقيت، معنى من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. حفظك الله يا صلاح بن خالد. لمس القبر حرام ويعذب به الميت؟ لا، ليس حرام. لي شريك في سيارة الميكروباص وأنا الذي أعمل عليها بمفردي، لا يعمل معي أحد وأعطيه نصيبه. لا بأس، خذ أجرتك كعامل كسائق وبعد ذلك المتبقي نصب بيناتهم إذا كان كل منكم يدفع النصف. هل الجن يعلم الأمور الغيبية؟ يعني بعض الأمور لا أعرفها، الغيبية لا يعلمها إلا الله، الغيبية لا يعلمها إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيهن يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. لما خر تبينت الجن أنه كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هل يجوز أن نصلي الشفع فالوتر بتسليم الواحد؟ يجوز، صلي ثلاثا. نعم، امرأة طهرت من الحيض ولم تغتسل بسبب المرض، هل يجوز لها التيمم وأن يأتيها زوجها؟ إذا كان ما مجاز صلاة أعظم. تعمل في الدفاع المدني وأثناء عملية الإطفاء والإنقاذ؟ تكون في أثناء الصلاة أنتم في عمل يمكن تأجيل الصلاة بالضرورة في هذا الباب هذا الوقت حريق يتهم الناس. جدنا لهذا الذي يقول بإنكار عذاب القدر رجل مبتدع ضال. يريد أن يتعاون بالله في كل صلاة عذاب القدر يعلمنا ذلك. هل الحيوان يقطع الصلاة إذا مر من أمام المصلي؟ لا يقطع الصلاة، مرت بهيمة لا تقطع الصلاة. أن حديث كان أحدكم يصلي فما يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار، يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، هذا حديث مؤول. فأول الجماهير من العلماء القتل قطع الخشوع. امرأة مرت أمامك يجد الشيطان يلعب بك. أما عائشة كانت تصلي، كان النبي يصلي وما طردت غاب الجنازة. لا ينبغي أن ينجح واحد مرتين، هذا حديث. نعم حديث، ما معنى يستنقون السماء يقفوا عند السماء الدنيا فيتصنفون على السماء الدنيا ويتحدثون بالأمر الذي قضاه الله؟ لكن من يفعل ذلك يحترق. لكن نقود منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا يصده. لكن قد يلقي الكلمة على فم الساحر قبل أن يحترق قبل أن يلقي الكلمة على فم الساحر، وقد يحترق بعد إلقاء الكلمة على فم الساحر. حديث وائل بن حجر في السبابة صحيح، كان يشير بإصبعه في الصلاة صحيح، لكن هي حديثها ضعيفة. وفقك الله يا أسماء وحفظة الله، حفظة الله يا حسن، بارك الله فيكم. حديث ضعيفة. وصل يوم الجمعة في ليلة الجمعة الساعة 12:00، لا يجزي، لأن اليوم يبدأ من الفجر، والملوك حرام. صح حديث النظر في المرآة، ما حديث النظر في المرآة وضح. ولذلك الله خير عقد الشيخ إيهاب عقلي حفظك الله وسلمك، وأجمل الأخ الكريم الشيخ أبن فتوح السلام. ما حكم صلاة في لباس جنابة؟ الصلاة تصح، ولكن عائشة كانت تفرق المني إذا كان يابسا، وكانت تغسله إذا كان رطبا. مستنيين نتيجة لشدة وقربة خطيبي، بالله أن تكون للفرج. الله يعديكم على خير ويحسن عنكم كل هم، وأكشف عنكم كل غم. هل التجارة عبر الإنترنت حلال؟ حلال إذا توفرت فيها الشروط الشرعية للبيع والشراء. ما صفات العياب الشرعي؟ يغطي الجسم كله، ولا يكون فتنة، ولا يكون هذا فتنة، ولا يكون كلباس الكفار. أليس اليوم يبدأ بالغروب؟ اليوم ينتهي بالغروب، الله يستر عليك. هذا أشد في قطع الخشوع. المرأة إذا مرت من أمامك مخك يلعب، والحمار كذلك. وبعد النصوص الحكم الله يحفظكم. ما صير خلاص أجدنا على هذا. هل بول الصبي الذكر ينضح أن يرش أم ماذا؟ بول الصبي الذكر الذي أكل الطعام يغسل، بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام ينضح يرش، بول الجارية الصغيرة التي أكلت الطعام أو لم تأكل كله يغسل. حكم زكاة الفائتة من سنين ولا أعرفها، قد تقديرا عليك إخراجها. أكون في العمل وأترد عفوا. أكون في العمل وأتوضأ وأنا وضع الحجاب، هل يجوز الوضوء أم لا؟ يعني كشف رأسك ولا إيه؟ الوضوء صحيح إذا توضأتي موجودة، لكن احرصي على أن يراك الناس الأجانب. حكم شراء عقار ولم تخبر أبويك؟ لأن شراء البيع صحيح. أنا شريت منزل ولم تخبر والدك، لكن البر إذا كان أعرف من أبيكم أن البر يقتضي أن يعلم الوالد أخبره، توجر أكثر إن شاء الله. هدايا الذهب التي تعطى للأم بعد الإنجاب، تعطى للأم أم الطفل يعني، هل يعني من حق الأم أو من حق البنات عندما يكبرن؟ ما من حق الأم، لا يعرفون الطفل، يعرفون أمها، كل واحد شحيح. البنت تستقبل أمها، الهدايا اللي أعطوها في اللفة كهذا، وقت خاف الله. هل يجوز تأجير المخزن لترفيه؟ إذا كانت فيه محرمات لا يجوز، إذا كان خير من المحرمات جاز. هل يجوز أفضل؟ هذا الذهب التي تعطى للأم بعد الإنجاب، هل يجوز أن يصلي بالله عند الوضوء في حال كان الحمام والخلاء مشتركان؟ هل يجوز أن يصلي بالله عند الوضوء في حال الحمام والخلاء مشتركان؟ لكنت بعيدا عن مواطن النجاسة جاهز. أن تجوز الصلاة في ملابس بعض السائل المنوي، الصلاة تجوز لكن تغيير رأسه الذي أصابه المنوي أفريقه إذا كان يابسا، لكن لم تفعل هذا ولا ذلك في الصلاة صحيح على أنه طاهر عند الأكثرية. هذا من تجويد في الصلاة يبطلها لا يبطلها، لأن التجويد مستحب. بارك الله فيك يا ماهر الشناوي، من كثير من الإعلانات على فيديوهات اليوتيوب لأن بعضها يقول به نساء شهاريات. إذا كنت تنشر فسادا وتتكسب من وراء هذا الفساد فاعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله تبارك وتعالى قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله كيف يلعن والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. حكم خلقت على ابنها ألا يذهب ثم ذهب رغما عنها. ليس عليها كفارة إن حلفت على شيء لا تملكه هي. حكم سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب النبي يقتل، لكن من يقتله؟ يفترض عامة المسلمين. الحمام عفوا حبك الله يا زاح، ما يمنع أن يطيب الشخص؟ ليس إذا أراد أي شخص أن يطيب يطيب، لكن الحد يسقط اليتاد. يعني مثلا أنت سرقت وجيت أنا القاضي وقلت أنا تبت إلى الله وفي نفسك تبت إلى الله، الحد يسقط عنك؟ لا، حد السرقة يقام عليك. لا تمنع من التوبة لكن حدود الله تقام. وعزنا وقال أنا تبت وأمر وصل السلطان، الحد يقوم تشكر على التوبة. هل تجد حفظ مرأة برواة طبقتين في تقييم التهديد؟ لا تحفظ، افهم فقط. التقييم ستثبت المعلومات ذات الأهمية معك إن شاء الله. يجب حفظ ما بارك الله فيك يا حسين حواري، بارك الله فيكم، حفظكم الله. حكم تقسيط كروت الشحن، يا مانع أن تشتري كروت الشحن للتقسيط. هل أقامون بالمعروف؟ إذا كان الفقراء على الرسول عليه السلام، الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، صدقة على البعيد صدقة. هل ألتجئ بالحفظ عن وردي؟ هذا جائز وهذا جائز، لكن يا رب الهدي الأكمل هذا وذاك، اجعل لهذا نصيبا ولهذا نصيبا آخر. كيف يعرف الكهان بعض من الغيب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ملائكة تضرب بالأجنحة خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي فيحدث هذا الضرب صوتا كما أنك تضرب بسلسلة على حجر أملس تحدث رنك هذه. فيقول أهل كل سماء لمن فوقهم ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير، حتى يصل الأمر أو القول إلى أهل الملائكة في السماء الدنيا فيتحدثون بالأمر الذي قضاه الله، وهناك مسترق السمع جن كفرة يسترقون السمع يتجسسون بعضهم فوق بعض، بعضهم يصلون إلى سماء الدنيا يتسمعون يتسلطون على الملائكة وهم يتكلمون. فيخطف الجني العفريت المارد الكلمة من الملائكة ويسرع كي يلقيها على فم الكاهن أو الساحر، فيأتيه شهاب ثاقب قد يحرقه قبل أن يلقي الكلمة وقد يحرقه قبل أن بعد أن يلقي الكلمة، لابد أن يحترق لكن قبل أو بعد. فإذا ألقى الكلمة على فم الساحر يزيد مع الكاهن 100 كلمة، فيقول ألم أقل لكم يوم كذا وكذا سيحدث كذا وكذا وقد كان، فيصدق بهذه الكلمة ومع 100 كذبة، مع 100 كذبة. فكذا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا شيئا في الجاهلية، العفاريت كانت تتصنت وتسمع كثير كما يقولون، وأن كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد للسمع استمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا مدحورين مهجومين ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتباه شهاب ثاقب. ومن حافظة على ابنها بعد أن يذل الصلاة هل يطيعوها أم لا؟ الجماعة لا تطع الأم إذا منعتني من الجماعة. هل القطة السوداء تقطع الصلاة إذا مرت من هناك؟ لا تقطع. وهل يلزم أن تكون القطة السوداء عفريتة أو عفريت؟ ما عندنا نص أن القطة السوداء عفريتة. ورد حديث الكلب الأسود شيطان، وليس معنى ذلك أنه جني أيضا، ليس معنى ذلك أن الكلب الأسود جني، لأن الكلب الأسود شيطان من شياطين الكلاب، كما أن من الإنس شياطين، شياطين الإنس والجن، في واحد من بني آدم شيطان، ليس معناه أنه مخلوق من النار، إنما شيطان يفعل أفعال الشياطين، فاسق أثيم. والكلاب أيضا هي كلاب شريرة سيئة ظالمة، الكلب الأسود منهم، الكلب الأسود منهم، لكن لا يعني أنه من الجن. ومن ثم القطة السوداء، هل يجب طرد القطة الأليفة إذا دخلت المسجد؟ ستنا ونصف الآخر، القطة إذا دخلت المسجد ستدور على الفرش وستقضي حاجتها على الفرش، ما أبي كيف تصل إلي و كتابك حاضر إن شاء الله بالنسخة نسختين. أولادها قصروا أمامهم في المجلس الحسن، هل الزيادة في هذا المال حلال أم حرام؟ أو في اتجاه الزيادة حرام للأهربة، لكن في اتجاه آخر يقول أنا ما أودعتها لغيرهم أخذوها رغما عني، فما يتحملون إثما وبها جدا ما رضيت بذلك أجبروني على ذلك، فوقفوا مالي من الماء وأخذوه سمروه بطريقتهم. هذه وجهة من يقول بجواز أخذ هذه العوائد. بعض الفيديوهات منتجات لا تراها إلا النساء فقط تشمل الموسيقى، النساء ليس بجائز مهم أن نسمع الموسيقى. عندي قطعة أرض ليست لتجارة وغير معدة لتجارة، لكن هي ممكن مع الزمن أبيعها وأستثمر فيها، ليس عليها زكاة. حفظك ربي أم محمد بن زياد. شخص متنع عمل لتجديد المسجد. فوق الأمين جزء من البيت كان حكمه إذا كان مفرطا يضمن. دخلت أصابة مسلحة عليه مثلا وشاهد الناس بذلك أصابة مسلحة دخلت وانتهكت حرمة البيت وأخذ الفلوس، تختلف عنه إذا كان مقصرا. بقى ينفق على سعر، يتفق على سعر السلعة لا يمتلك، ولكن لا يأخذ ثمنها إلا بعد الامتلاك، ولا ينعقد البيع إلا بعد الامتلاك، لأنك إذا امتلكت لازم لك أن تخير المشتري. هل من المظلمة التي لا تصح التوبة بدون أن يدعو بالترك المعصية الذين دعوا لفعل هذا من تنالها؟ يعني دعا الناس للفسق والفجور وتاب، يدعون للإحسان إذا كان بإمكانه، يعمل الإقلاع عن هذا. هل أولى التبرع لسقيا الماء في الفطرة وفقراء بلدي أولى؟ إذا كان أهل بلدك في حاجة فهم أولى. الصلاة بما عن جائزة سواء فريضة أو نافلة إذا كانت النهار طاهرة. يجوز أن أضع مال في فيزا حفظا له، يجوز حفظا له يجوز. صح أنه ولان قال انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوعة فقلت مذبحة؟ قال غلامك غلامك. قلت والله إن غلامي لا يصلي. قالت النسوة نحن علمناه يسمي. رجعت إلى ابن مسعود سألت عن ذلك فأمرني بأكله. إذا كان ولان العدوي فيتكلم فيه، وإلا ف ينظر من يلين. لكن عموما إذا سمى الله تارك الصلاة تلك ذبيحته يتسائل بدونها قدر استعمى. هل يجوز المرأة أن تشتري ملابس داخلية من صاحب محل رجل؟ يجوز، لكن تحترم نفسها أثناء الشراء. كيف يصنف الفقير في يومنا هذا؟ الفقر النسبي يختلف من بلد إلى بلد. مثلا فقير في السعودية مثلا في دول الخليج لا يمتلك سيارة، لكن فقير في مصر ممكن لا يمتلك سيارة لا يسمى فقيرا، أكثر الناس لا يمتلكون سيارات. يقول أهل علي ليس عفوا حكم الزوج الذي يجي بيت امرأة كذاب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحول كذبا حتى يقتل عند الله كذابا. صلي يا عبد الرحمن عن وقت الجنازه سل صلاه. هل آثم اذا تحيلت لاخذ اجازه بدون راتب من الحكومه باية طريقه مثل عقد عمل خارجي او شهاده مرضيه؟ لا نجيز التزوير، الله يحفظك ويستر عليك في الدنيا والاخره. حكم قتال الإناث دائر بين الاستحباب والإباحة والله أعلم. وجار أن هذا يعرض تعرض الفتاة على الطبيبة المسلمة الثقة أن رأتها تحتاج فعلت وإلا تركت. عسى ربكم أن يرحمكم، الخطاب لبني إسرائيل إن عدتم عدنا، هذا الخطاب لبني إسرائيل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ما السؤال يا رامي؟ والله ما رأيته يا رامي. عدم الالتزام بأعداد الأذكار 44 بدل 33 أجرك أقل، انضبط مع العدد الذي بينه النبي. أنت مجهور وكل شيء، لكن الأجر الانضباط أولى. الفرق بين الخير والمعروف قد يتحدان وقد يفترقان حسب السياق. استخلافني الإمام وأنا مسبوق فكيف تكون الصلاة؟ لا تطيعه، لا تطيعه، استخلف غيرك أيضا أنت. يعني تجئت في الركعة الثانية واستخلفك الإمام ستصلي أربعا، ويقول الناس قد صلوا ست ركعات إذا تابعوك، فاعتذر وأقدم غيرك. هذا السؤال يصير فوق ما السؤال الله يغفر لي ولك. الصحيح أن الرسول كان ينفق في الإسناد على بقية الله لم يصح هذا يوسف يخرب بيت الناس يوسف. هل يحق لي أخذ الراتب الذي أوقفته الشركة في كورونا؟ بدون أن الشركة ما يحق لك ذلك. نظام عام شركة تبررت فقالت أؤجل صرف المرتبات للناس إلى أن ما اشتغلت حتى تستحيل المال كله مبتلى. تريد أن تسحق الراتب بكل لنا فأشهر كورونا ما أعطتني. قضية عامة ما نبيع لشيء من يقول أن يأخذ المال بسببها. عبد الرحمن أشرف عبد الباسط عبد الرحمن بهذا القدر أستجئ سئلني الله أن يجمعنا ويكون في الفردوس وأظهر فقد نقصت 4 دقائق بسبب جنازة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.